أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع هذه السلسلة المباركة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي. وقبل أن نبدأ في هذا الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة، وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لا يخفى على الجميع أن كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد خلق الله، وهو أحب خلق الله إلى الله. كل الناس يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس يحتاج إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فأفهم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر عزيمة عبر التاريخ، يعني ما من نبي إلا هو تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أولي العزم من الرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. سيدنا موسى ده صاحب عزيمة من أكبر العزائم عبر التاريخ، نبي بني إسرائيل المعظم الذي أنزل عليه التوراة، الذي كلمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. وسيدنا عيسى نبي بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل، الذي رفعه الله وإليه، والذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الإنجيل، كذلك يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل في آخر الزمان، فيتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع هذا القرآن العظيم. وآدم ونوح وإبراهيم يوم القيامة يحشرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أولو العزم من الرسل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا يعني لا نقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم نور، إنه عصام يقول: ألا وأني أتيت القرآن ومثله معه. فعلينا أن يعني نبذل وقت كثير في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم القرآن، وحتى نتعلم عن الله سبحانه وتعالى، وحتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالأسوة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومعيار محبة الله سبحانه وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلى قدر اتباع الإنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على قدر حبه لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر حبه لله سبحانه وتعالى على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مقرون باسم الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فما من أحد يريد أن يدخل في الإسلام، والإسلام دين العالمين، إلا وأن يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مطالب بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يدخل أحد الجنة إلا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيستطيع أن هو يقترب من الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من عجز عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالسرائر. الحديث النهاردة الحديث 20، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي مسعود، قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. حديث جميل يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن معنى من معاني العظيمة، وقيمة من القيم الغالية العالية، قيمة الحياء. وقيمة الحياء قيمة مهمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل بقيمة داخل النفس البشرية على الإيمان، فقال والحياء شعبة من الإيمان، لما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذه القيمة، قيمة الحياء، هذه قيمة أصيلة أصلها جميع الأنبياء من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيا ذكر هذه القيمة ومعنى هذه القيمة في النفوس مرة أخرى بعد أن كادت أن تندثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما عصام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكأن دين النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الإسلام الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم كله أخلاق، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم على خلق من أخلاق الإيمان الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ده بيقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من الكلمات التي أدركت الناس من النبوة الأولى عبر العصور هذه الكلمة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، العلماء لهم تفسيرين، وقبل ما أدخل في تفسيرين العلماء محتاج بس نلقي نظرة على الحياء. يعني إيه الحياء؟ الحياء ده عكس الوقاحة، في واحد وقح وفي واحد حيي، في واحدة وقحة وفي واحدة حيية. الحياء الحشمة، الحياء معنى من المعاني، إحساس جوه القلب بتشعر فيه بنوع من أنواع إن النفس بتهاب شيء، انقباض النفس من شيء وتركه حذر من اللوم فيه، ده قاله الجوجاني. الحياء تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه. الراغب يقول الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها. بيقولوا الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي حق. الجاحظ بيقول الحياء من قبيل الوقار، وهو غض الطرف والانقباض عن الكلام حشمة للمستحية منه. الحياء انحصار النفس، خوف اتيان القبائح. ابن علان بيقول خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق، يمتنع صاحبه من التقصير في حق ذي حق. ملكة راسخة للنفس تدفعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق. ابن مفلح بيقول حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. النووي بيقول، وهو صاحب هذه الأربعين النووية التي اختارها من ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحياء رؤية الآلاء. بيقول النووي نقل الكلام ده كلام الجنيد، بيقول الحياء رؤية الآلاء، يعني رؤية النعم ورؤية التقصير، فيتولد من أن الإنسان بيشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه وبيشوف تقصيره في حق نعم الله سبحانه وتعالى عليه عاطفة، مشاعر. هذه المشاعر اللي هي ان هو يستحي من الله، او يستحي من ان هو لا يؤدي حق الله، او يستحي انه يعصي الله. هذه الحالة اللي بتنبعث داخل النفس لما الإنسان بيرى نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، نعمة النظر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الإسلام ونعمة الصحة، نعمة المال ونعمة الأهل، نعمة القرآن، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كثيرة جدا، نعمة المفاصل، نعمة الإنسان يستطيع أن يعبر عما بداخله، نعمة الإنسان يسمع، نعمة الإنسان عنده كلى بتتحرك وبتنقل الدم، نعمة الأعضاء اللي الإنسان بيتحرك. في واحد مريض كلى، الإنسان لا يشعر بنعمة الكلى إلا إذا رأى مريض الكلى، ولا يشعر بنعمة القلب إلا إذا رأى مريض القلب، ولا يشعر بنعمة المفاصل إلا إذا رأى مريض المفاصل. هذه النعمة العظيمة، نعمة الدين، ان انت دماغك تكون مفتحة، ان دماغك واسعة، انك بتفهم، بتعقل، بتعرف تفكر في الاشياء من حولك، انك تعرف الهدف الذي لاجله خلقت وفيما خلقت وما الهدف الذي لاجله خلقت. ان هذه النعمة العظيمة، ان الانسان اذا رأى النعمة ثم شعر بالتقصير في حق اداء النعمة، مش عارف يؤدي حق نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، اللي هي حالة للنفس تتولد من رؤية النعم ورؤية التقصير. فالنووي بيقول الحياء كما قال أبي القاسم الجنيد هي رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد منهما حالة تسمى حياء. ومعنى هذه العبارة أن الحياء حالة للنفس تتولد من رؤية أمرين، رؤية النعم من ناحية ورؤية التقصير من ناحية أخرى، وهذا التصور خاص بالحياء من الله سبحانه وتعالى. من الصفات لله سبحانه وتعالى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل البشر يعني يتعرف الله سبحانه وتعالى على البشر بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير، يستحي أن يرد العبد إذا رفع يديه إلى السماء صفرا خائبتين. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه سبحانه وتعالى يستحي أن يرد العبد صفرا خائبتين، أن يرد يد العبد إذا رفع يديه بالدعاء صفرا خائبتين، إن الدعاء ينفع في كل وقت. وده معنى جميل من معاني معرفة الله سبحانه وتعالى. وكفى بها من قبل الحياء أنها صفة لله سبحانه وتعالى. وطبعا لما نتكلم عن صفة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني محدش يشبه صفة الله بصفة العبد. يعني الله سميع بصير، والعبد إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج إن بتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس سمع العبد كسمع الله ولا بصر العبد كبصر الله، لأن ده متفاوت. يعني كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. هنا إن إذا كان الله سبحانه وتعالى حي يستحي أن يرد العبد يديه صفرا خائبتين، فهذه من قبل الحياء، يعني دي صفة عظيمة جدا، صفة الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه هذه الصفة، يعلم أصحابه هذه الصفة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس هذه الصفة. الحياء يا جماعة نوعين، في نوع من الحياء نوع مكتسب، وفي نوع غريزي. غريزي يعني إيه؟ يعني جبلي، يعني واحد مجبول على الحياء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في رواية قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال منها الحياء، فقال جبلت عليها يا رسول الله، هي قديمة أم ما اكتسبته؟ قال بل جبلت عليها، يعني قال له دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى غريزة جواك، إن ربنا جعل جوه إنسان في حشمة، في استحياء، في شعور داخل نفسه إن هو ما يحبش يعمل حاجة يبقى شكله بيها وحش قدام الناس، يخاف على عرضه. في واحد قليل الحياء وفي واحد قوي الحياء، ده من نوع الجبلات. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما خلق الناس متفاوتة، فإن الله سبحانه وتعالى دل الناس على ما يخرج به من هذه الأخلاق اللي هي الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة، اللي هي بيسموه الحياء المكتسب، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني البنت البكر، البنت ديت بيبقى عندها حياء، ده الطبيعي ان النساء عندها حياء، ان هي ما تحبش ان هي تظهر امام الناس، ما تحبش يبقى صوتها عالي امام الناس، ما تحبش ان هي عندها حشمة، ما تحبش انها تحب تبقى دايما مستورة بين يدي الناس. وليه البنات اكتر من الرجال؟ مع ان الحياء خلق الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان، لكن لأن النساء رقيقة المشاعر، والحياء مرتبط برقة المشاعر، ورقة المشاعر فيها حياة القلوب. عشان كده يقولوا الحياء من الحياة، إن القلب الحيي هو قلب فيه حياء، وإن الإنسان الحيي هو الإنسان المحمود بحياة القلب، وإن كل ما الذنوب بتكثر هنا بيحصل نوع من أنواع الفساد للقلب، فبيقل حياء القلب. يعني يقولوا في تلازم بين قلة الحياء والذنوب، وفي تلازم ما بين حياة القلب ورقة القلب واتجاه القلب اتجاه الله والحياء، هذا الخلق المكتسب. فإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الناس ودل الناس على دل لما خلق الناس دل الناس على الخير، اللي هو ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ان احنا علينا ان احنا نزكي انفسنا، نزكي انفسنا بمذاكره كتاب الله، نزكي انفسنا بمذاكره سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نزكي انفسنا بالصلاه، قد افلح من تزكى ولك اسم، قد افلح من تزكى ولك اسم ربه فصلى، نزكي انفسنا بالعباده، نزكي انفسنا بالانفاق، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، ان احنا محتاجين نتزكى حتى نتخلص من الهلع والجزع والوقاحه وقله الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إيه؟ قالوا هنا في معنيين، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اصنع ما شئت ده أمر، ولا الأمر ده بمعنى الخبر، يعني هل بمعنى الكلام إذا أنت ما عندكش حياء فأي حاجة هتعملها بعد كده هتبقى حاجة ملهاش قيمة لأن أنت فقدت الحياة، فهيبقى إيه اللي هيبقى باقي بعد كده اللي هو اصنع ما شئت، فإنك فقدت ما هو أغلى مما تتخيل له هو الإيه الحياة. وهنا معناه كأنه بيقولوا إن ده على معنى الوعيد والزجر، إن النبي عليه السلام قال الكلام فاصنع ما شئت ده على سبيل الأمر، لكنه معناه إن هو إن أنت إذا فعلت ذلك فإنك تذم عند الله سبحانه وتعالى و تتعرض لوعيد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو فاعبدوا ما شئتم من دونهم، إن أحيانا أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ مقعده من النار ده أمر اللي هو بيقول له روح تبوأ مقعدك من النار، طب هو هيأمر بمقعده من النار، هو هيروح يتبوأ مقعده من النار. قالوا هنا أمر بصيغة خبر بصيغة الأمر، قالوا هنا خبر بصيغة الأمر، يعني من فعل ذلك فإن مقعده من النار حجز له، إنه أصبح من أهل النار لأنه أصبح من أهل الوعيد إن هو هيدخل لابد أن تمسه النار بما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إن المعصية دي مش هتعدي، لازم إنك أنت من فعل ذلك، لازم إن من فعل ذلك إن هو يتعرض لعقاب الله سبحانه وتعالى، اللي هو من فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، يعني هنا أمر في صيغة الخبر، يعني أمر بمعنى الخبر. وبعض الناس قالوا لا، إن النبي عليه يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فجعل ضابط الأفعال الحياء، كأنه بيقول له لما تيجي تعمل أي حاجة اعرض نفسك على الحياء، إذا أنت الحاجة اللي أنت هتعملها دي لا تستحي إن هي تحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تستحي أن يراك الناس عليها فافعلها، يعني كأنه بيقول له إن معيار الأعمال الحياء، إذا لم تستحي يعني إذا لم تستحي من الناس، وإذا لم تستحي من الله، إذا لم تستحي من الرجل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله استحياء أحدكم من الرجل الصالح، إنك أنت لما واحد ماشي مع صحبة طيبة، واحد مع ناس طيبين مصلين حافظين القرآن، يستحي أنه يشتم، يستحي أنه يقول كلام قبيح، يستحي أنه يغتاب، ليه؟ لأن الجو العام مش كده. فنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أنت بتستحي من الناس وبتستحي من الصالحين، حافظ على حياتك من الصالحين، وافتكر وانت بتستحي من الصالحين انك تستحي من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سميع بصير، والله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب. فهنا كأن معنى الكلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ان ضابط الافعال هو الاستحياء، ضابط الافعال هو الحياء. عبد الله بن عمرو له كلمه جميله قوي بيقول اذا ابغض الله عبدا نزع منه الحياء، فاذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا، يعني واحد كاره الناس والناس كرهاه، سيء الخلق فاحش، إن الله يبغض الفاحش البذيء. للأسف من قلة الحياء في الألفاظ، إنك أنت تجد البنات الآن يعني ما عادش حتى الأولاد، إنه لما يجي يتكلم تلاقي ألفاظ سيئة جدا، تلاقي فحش في القول، تلاقي إيحاءات كلها فاحشة، تلاقي الكلام اتجاهه فاحش، تلاقي الأولاد والبنات والشباب والكبار والصغار بقت علامة القرب إن هو لما يحب إنه يتقرب إلى فلان يقول له ازيك يا ابن فلانة، يرمي فلان ويرمي فلانة، بل أحيانا بيبقى قاسي ومحصنات إنه بيرميه بالزنا وبيرمي أمه بالزنا وبيرمي أخته بالزنا، كلام في غاية السوء وفي غاية القبح. فهو بيقول إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا، إن هو بقى إنسان فاحش كاره الناس والناس كرهاه، فإذا نزع منه الأمانة. بيقول فإذا نزعت هذا الحياء، الخطوة اللي بعد كده تنزع منه الأمانة، والأمانة علامة الإيمان. فإذا نزعت الأمانة نزعت الرحمة، وإذا نزعت الرحمة نزع منه ربقة الإسلام. كأنه بيقول إن خطوات الشيطان إن الإنسان يبقى قليل الحياء، يبقى فاحش، يبقى مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، تنزع منه الأمانة، تنزع منه الرحمة، فإذا فقد الرحمة نزع منه ربقة الإسلام، لأن الإسلام أصله رحمة، فلن تلقه إلا شيطانا مريدا. عبد الله بن عمرو بن العاص وهو بيتكلم عن الحديث أو بيتكلم عن عن عن عن هذا المعنى، تحس إن هو مركز قوي مع الأخلاق، مركز قوي مع الحياء، الأمانة، الرحمة، الشيطان. كأنه بيقول إن أصل الشيطان إنه ما عندوش رحمة، يريد للناس الشر ويزين للناس الشر، ويريد أن يدخل الناس جهنم ويغوي الناس حتى يبعدوا عن طريق ربهم، عن طريق سنة نبيهم، حتى يبتعدوا عن الرحمة. هذا القرآن الرحمة، وهذه السنة الرحمة، وهذا الدين الرحمة، رحمة للعالمين، وهذا النبي الرحمة للعالمين. فيريد الشيطان أن يضلهم، ونزع الرحمة ده له مقدمات. عشان كده كان من الحاجات اللي الشيطان عملها من أول ما نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إن الأصل في الستات والرجالة، الأصل في فطرة الإنسان إنه يكون عنده قدر من الحياء. يعني لو واحد قاعد لوحده هو تلاقي عنده قدر من الحياء، يعني مش حابب يقعد لوحده عريان. بيقولوا هل الحجاب والستر ده حاجة علتها إن الناس ما تشوفكش؟ قالك لا، ده انت اصلا لو لوحدك او الست قاعده لوحدها تلاقيها بتحب تلبس وتتزين لنفسها، والرجل اذا جلس وحده يحب ان يستر، ويحب ان يلبس ثياب جميله، ويحب ان يكون شكله جميل، ويحب ان يكون مستور. ان هذا من الحياء الفطري. لذلك كان من الحاجات المهمه اللي الشيطان عملها، او من الخطوات الرئيسيه اللي الشيطان عملها عشان يغوي الانسان، وينبغي ان نقف معها في هذه الايات العظيمه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، نزع ينزع عنهما لباسهما العري. ان الحياء ضده ممارسات كثيره، منها الفحش في القول، ومنها الفحش في الثياب، منها الفحش في الثياب العري. ان الستات ما يبقاش عندها حياء في اللبس، ما يبقاش عندها، الرجاله ما يبقاش عندها حياء في اللبس، يبقى لا يستر عورته ولا يتهيب ان يراه الناس وان يرى الناس عورته، ان هو ما عندوش حياء، قليل الحياء. ودي من الـ من الـ من الاشياء اللي ينبغي ان نتفطن اليها، ان مساله الحياء. شوفوا سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو يريد ان يزوج موسى، وموسى هذا الرجل المكلم المعلم نبي بني اسرائيل الذي انزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراه، سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يزوجه ذكر صفه واحده لهذه المراه التي زوجها الله لموسى عليه السلام. عارفين كانت صفه ايه؟ صفة الحياء. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن ست ماشية على استحياء، يعني إيه تمشي على استحياء؟ يعني خطواتها مش ملفتة، يعني مش ماشية تضرب برجلها بالخلخال والكعب العالي عشان الناس تسمع، مش ماشية قاعدة تنظر يمين وشمال. ده هي العلماء يقولوا، أهل التفسير بيقولوا تمشي على استحياء وكأنها لم تتعود الخروج والدخول، يعني ماشية حاسة ان في داخلها، حاسة ان هي فيها حياء، مش عايزة الناس تبصلها، ماشية مختفية، ماشية مش حابة ان كل حد رايح جاي ينظر اليها، مش ماشية متبرجة، مش ماشية تحد النظر الى من يذهب يمينا وشمالا، مش ماشية بتحاول ان هي تلفت نظر الناس بعطرها، بثيابها، بكلامها، بصوتها، بصوت ثيابها، بصوت زينتها مطلقا، اللي هي محتجبة. يقولوا تمشي على استحياء، قال بعض اهل التفسير انها خمرت وجهها، وقال بعض اهل التفسير انها لم تتعود الخروج والدخول، ان مش امرأة خراجة ولاجة، ان امرأة وقورة، امرأة عندها حشمة. هذه صفة الله سبحانه وتعالى اختارها لنبي الله موسى، ان تكون هذه المرأة زوجة نبي، ان امرأة عندها حياء. والشباب لما يجوا يتزوجوا امرأة، يا جماعة ابحثوا عن المرأة الحيية، ابحثوا عن الست اللي عندها حياء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن الحياء وبيأمر نساء النبي: يا نساء النبي لسن كأحد من نساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قوله مرض وقلن قولا معروفا. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النساء الحياء، بيقول لها لما تيجي تتكلمي اتكلمي في كلام معروف، ما تتكلميش مع واحد أجنبي وتعودي تتحكي وتهزري وصوتك يعلى ونبقى أصحاب وناخد أرقام بعض ونقعد نتكلم مع بعض، إن يبقى فيه اختلاط في الحياة اللي هو الوقت يبقى منتشر قوي حتى في أوساط للأسف المتدينين. يقول لك أصل ده فريق عمل، وتلاقي أولاد شباب وبنات ما فيش منهم أي علاقة غير علاقة الفريق العمل، وبيجتمعوا مع بعض أسبوعيا ويقعدوا يتكلموا ويهزروا ويضحكوا. ويعني لا أتكلم، لا أريد أن أتكلم ولا أسرد قصص الفساد والفتن الكثيرة التي يعني قابلتها بنفسي في مثل هذه الايه قصص كتيرة جدا الناس بتحكيها وبتلاقي مصايب بعد ذلك من جراء هذا. يا جماعة علينا بالحياء، ان شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنساء النبي اللي هم نساء النبي عليه السلام بيقول فلا تخضعن بالقول، ولا لما تيجي تتكلمي نبرة صوتك لازم تكون محتشمة، لازم تكون نبرة قوية، نبرة حازمة. الستات طبيعتهم ان هي بتحب ان هي يبقى فيها زينة، وبتحب ان هي يعني تدلع، او من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هي بتحب تتزين، دي طبيعة النساء. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تخضعن بالقول، بيقول لها لما تيجي تتكلمي ما تبقاش الكلام فيه خضوع بالقول. اوصف لي كده الخضوع بالقول. شوفوا ربنا وصف مشية هذه المرأة التي اختارها الله زوجة لموسى، قال تمشي على استحياء. وبعض من بعض القراء لما يجي يقرأ يقول ايه تمشي على استحياء إن قالت، أو على استحياء إن قالت، إنه كأنه وصف الحياء بالقول ووصف المشية بالاستحياء. يعني وصف الحياء بالمشية، وصف المشية بالحياء، ووصف القول أيضا بالإيه بالحياء، وصف المشية بالحياء ووصف القول أيضا بالحياء. فهنا بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قوله في قلبه مرض، إن في مرض، في واحد عنده مرض، هو مريض مريض. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المرض في القرآن ذكر ان الشهوة مرض، وذكر ان الشبهة مرض، وذكر ان الجسد يمرض. يعني المرض في القرآن مذكور فيه على ثلاثة معاني، ان معنى مرض الجسد من كان مريضا او على سفر، او مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض، او مرض الشبهة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فمرضا، فهنا ان مرض الشهوة ده النبي عليه الصلاة بيقول حل الحياء، حل انك انت ان الست تبقى عندها ثياب محتشمة، الفاظها تكون قوية، نبرة صوتها تكون قوية، ان هي لما تيجي تتكلم في موضوعات الموضوعات تكون قوية. هو انا ازاي ابقى قريب من فلان؟ احيانا بيكون المرأة قريب من فلان، يعني فلان صاحبي قوي، فتقول له هو صاحبك قوي ده ازاي؟ يعني ازاي بقى صاحبك قوي؟ يقول لك والله هو صاحبي قوي لان انا بقالي معاه فتره طويله قوي، يعني عايشين مع بعض فتره طويله. فاحيانا بطول المده بتبقى العلاقه قويه، او صاحبي قوي لان انا برتاح معاه في الكلام، ففي موضوعات بفتحها معاه ما بعرفش افتحها مع حد تاني. يعني قوه الموضوع او خصوصيه الموضوع حتى لو ما بتقابلوش، يعني ممكن يكون علاقتك بينك وبين اختك او علاقتك مع اخوك علاقه قويه جدا، وهو اقرب حد ليك لانك انت بتحكي له موضوعاتك الخاصه، مع ان اصلا انت ما بتشوفوش. في ناس كتير من حولك بتقابلها كتير جدا وبتقعد معاها ساعات طويله جدا لكنها ليست قريبه منك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يعلمنا الحياء بيقول وقلنا قولا معروفا. يعني لما تيجي تتكلم مع حد خلي الكلام في العمومات، لما تيجي الست تتكلم مع راجل غريب خليها تتكلم في العمومات، تتكلم في الكلام المفتوح الواسع، ما تتكلميش من غير حاجه. ربنا بيقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ان يا جماعه في من وراء حجاب دي ثقافه، ثقافه في الكلام، وثقافه في الفعل، وثقافه في النظر، ثقافه في السؤال. تخيلوا ان الصحابيات الجليلات يعني ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليهن، تخيلوا الصحابات الجليلات ربنا بيقول لما تيجي تسالوا الصحابه الاطهار لما تيجي تتكلموا معاهم اسالوهن. طبعا هتتكلم في ايه؟ يعني هتتكلم في صحوبيه؟ لا، ده هي بتتكلم في حاجه، يعني حاجه هي محتاجاها، بتسال سؤال له معنى. قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. النهارده بتلاقي فلانه تقول لك اصل ده شيخ فممكن اتكشف عليه عادي وممكن احكي له عادي. يا جماعه خلي يبقى عندنا قدر كبير من الحياء، خلي الاختلاط يقل، خلي معاملتنا مع النساء معاملتها مع الرجال ما تبقاش بهذه الانفتاح الشديد اللي بيسبب مفاسد عظيمه، وكلنا يعلم وكلنا يرى وكلنا اقراوا احصائيات المجتمع الغربي في الزنا وفي التحرش وفي الاغتصاب، وانت هتشوفوا اعلى معدلات في العالم في الاغتصاب والتحرش اللفظي وإذاء النساء في الشارع وفي الأعمال والقذف والاغتصاب، كل ده موجود في المجتمع المنفتح الشديد الانفتاح. وقد أمرنا بالحياء، إن الحياء من القيم العظيمة جدا، من القيم العالية جدا، من القيم الكبيرة جدا التي أمرنا أن نتحلى بها. ابن القيم بصراحة عمل فصل خطير عن الحياء. ابن القيم في مدارج السالكين قال قسم الحياء إلى 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار للنفس واستصغارها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فبيقول: أما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال: أفرارا مني يا آدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب بل حياء منك. إن بيقول إن واحد شعر بتقصيره في حق ربه، فلما شعر بتقصيره في حق ربه فإذا به يستحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه يشعر بأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. وده برضو أيضا في حديث الشفاعة الطويل، حديث في رواية جميلة، حديث أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقول: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. إن هو استحى من ربه، استحى إن هو يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة للعالمين وهو بهذا الحجم أو بهذه المكانة، مع إنه آدم عليه السلام نبي، مع إنه آدم عليه السلام رجل مات على التوحيد وعاش على التوحيد وعلم الناس التوحيد وعلم أبنائه التوحيد، لكن مع ذلك هو استحيا من الله سبحانه وتعالى لعظم إحساسه بآلاء الله وعظمة الله وجلال الله وعظم إحساسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. وكلما زاد الإنسان طاعة لله كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. قال: فيأتوا إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك، فأنت خليل الرحمن، فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي. يستحي آدم، ويستحي إبراهيم، ويستحي موسى عليه السلام، فيقولون: أتوا عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وكلمته وكلمة الله وروحي، أو كلمته ألقاها إلى مريم في رواية أخرى، فيقول: لست هناكم، ائتوا محمد عبد الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يستحي الأنبياء من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لعظم تقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى. أما الحياء الآخر، حياء التقصير، وهو حياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فحياء الأنبياء حياء تقصير أو حياء جناية، هو يشعر أنه قصر في حق الله سبحانه وتعالى وأنه لم يوفي الله سبحانه وتعالى حق عبوديته. قال: والحياء الثالث حياء الإجلال، وهو حياء معرفة الله سبحانه وتعالى، فعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. خذوا بالكم أن حياء الأنبياء يقع عليه نفس الثلاثة، يعني حياء التقصير وحياء الجناية وحياء الإجلال، كلها واقعة في حياء الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الحياء والإيمان قرناء، قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. كأنه بيقول ان الانسان كل ما ايمانه ازداد، كل ما علاقته بالناس علاقته بنفسه وحياءه داخل نفسه زادت، وكل ما ايمانه قل كل ما حياءه قل. قال: والنوع الرابع حياء الكرم، وهو حياء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب. ناس نوع صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب عمل وليمة، الصحابة دخلوا قعدوا وطولوا في القعدة، النبي صلى الله عليه وسلم استحى استحى ان هو يقول لهم قوموا، طولوا الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى نزلت آيات تعلم هؤلاء أن يتأدبوا عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تخيلوا إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم هو متأذي من القعدة الطويلة، ومن إن هم قاعدين في يوم وزوجته عروس وهو مش قادر يقعد أكتر من كده، ومع ذلك إنه مش قادر يقول لهم روحوا ولا قادر يعمل حاجة. فبيقول ابن القيم: وهذا حياء كرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحى أن يقول لهم انصرفوا. وحياء الحشمة، وهو حياؤه كحياء علي بن أبي طالب لما استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. إن راجل استحى إن هو كان عايز يسأل عن حاجة، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانة ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت رجلا مزاء واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عثمان بن عفان وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف، فدخل أبو بكر الصديق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال. يعني هو أصلا كان قاعد، ففي جزء من القميص بتاعه، جزء من الجلابية بتاعته مرفوعة شوية، فجزء من فخذه وساقه مكشوفة. فدخل أبو بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد أذن له، فدخل الصديق، ثم دخل عمر بن الخطاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عمر بن الخطاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استأذن أبو بكر الصديق فأذن له وهو على تلك الحال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فلما خرج قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ثم دخل عمر فلم تهتش أو لم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقدر حياء عثمان، كان يقدر حياء عثمان، وكان يقدر أن لعثمان مكانة مختلفة، مع أن أبو بكر الصديق أفضل من عثمان، ومع أن عمر أفضل من عثمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كأنه يعلمنا هذه الصفة العظيمة، صفة الحياء، وهذه القيمة العظيمة، قيمة الحياء، وكيف أن عثمان رضي الله عنه تستحي منه الملائكة لشدة حيائه من الله سبحانه وتعالى، فاستحى منه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد طبعا طلع بقى يطلع يقول لك: شوفوا أهو النبي كان قاعد وكان لابس ثيابه معمولة، وده جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حد العورة، وعورة الرجل من السرة للركبة، والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء لما تكلموا عن العورة بالنسبة للمرأة بين السرة للركبة تكلموا عن عورة الصلاة، أو في يقولوا فيه ثلاث أنواع من العورات: عورة الصلاة للمرأة، وعورة النظر للمرأة، وعورة جسد المرأة. يعني دول ثلاث أنواع، ليس هذا محلها الآن، لكن حتى لا يفهم الحديث بطريقة خاطئة. قال: والحياء الرابع، الحياء الخامس حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب، والحياء السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه وهو يحتقر نفسه. العبد محتقر نفسه، فلما مكسوف انه يسأل ربنا، مكسوف انه ينادي ربنا، مكسوف من شدة معاصيه. وطبعا احنا امرنا ان نسأل الله سبحانه وتعالى، لكن هو هنا بيوصف احساس في القلب، ان احيانا الانسان من شدة المعاصي ومن شدة كرم الله وجلال الله ان هو مش قادر يسأل استحياء من الله سبحانه وتعالى. من عظيم عطايا الله سبحانه وتعالى ان الانسان شايف نفسه يعني مع ان ربنا كريم، مع ان ربنا واسع، مع ان ربنا عظيم، لكنه يستحي انه يسأل مزيد، لانه يشعر بغمور نعم الله سبحانه، بإغمار نعم الله سبحانه وتعالى له. يعني شاعر ان هو غرقان في نعم الله، مش قادر يسأل اكتر من كده. اللي هو عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة 50، فقال موسى عليه السلام في المعراج: اسأل، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع الى ربه مرة واثنين وثلاثة وخمسة، فقال: يا رب اسألك التخفيف، فيقول: فانها 40، فانها 35، فانها 30، فانها 25، فانها 20، فانها 10، فانها 15، فانها 10، فانها 5. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقال له سيدنا موسى، قبل موسى، قال: ما فعلت؟ قال: سألت رب التخفيف فجعلها 5 ب50. فقال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اني استحييت من ربي. يعني حسيت ان ربنا غمرني بالنعم والعطايا واجاب كل دعواتي، مش قادر اسأل اكتر من كده، استحييت من ربي. طبعا ده شعور يعني من المعاني العالية، اللي هو شعور ان العبد يشعر بجلال الله، بعظمة الله سبحانه وتعالى، ويشعر بتقصيره الشديد في حق الله سبحانه وتعالى. قال: واما الحياء الاخر فحياء المحبة، ان انسان اذا لقى من يحب، او اذا وقف بين يدي من يحب، فانه يعرض له عند ملاقاته نوع روعة، نوع استحياء منه، فاللي هو فجأة كده في مشاعر جوه قلبه، رعد داخل قلبه، روعة داخل قلبه إذا لقي من يحب، وهذه لا يشعر بها إلا أهل المحبة. قال: والحياء الثامن حياء العبودية، وهو حياء ممتزج بحب وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره، قدر الله سبحانه وتعالى، أعلى وأجل مما يفعل العبد ومن العبوديات التي يقدمها العبد. إن العبد بيستحي من الله سبحانه وتعالى، يستحي وهو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، يستحي ان العبادة دي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، انه بيستغفر بعد العبادة ويشعر ان العبادة يعني سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. واما الحياء التاسع حياء الشرف والعزة، حياء النفس العظيمة الكبيرة، اذا صدر منها ما دون قدرها من بذل او عطاء او احسان، فانه يستحي مع بذله. حياء هو بيبذل غاية أنواع البذل، ومع ذلك هو مستحي. ليه؟ هو حاسس إن في أحسن من كده. خدوا بالكم إن هو كل الناس لما بتشوف الحاجة اللي بيعملها وبتشوف المعاملة اللي بيعملها تقول ده بذل، بذل خطير، لكن هو جوه نفسه مستحي. ليه مستحي؟ لأن نفسه عزيزة، لأن نفسه شريفة، لأنه شايف إنه ممكن يعمل أحسن من كده. والأخير قال: وأما الحياء الآخر، الحياء العاشر، فحياء المرء من نفسه، هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة، من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون. يعني هو يستحي من نفسه ان هي ترضى بان هي تكون دون، يعني في مكانة قليلة. فهو دايما بيسابق نفسه، يقول لك تفوق على نفسه. يعني هو مش تفوق على الناس، هو مع انه هو متفوق وحاز له مكانة عالية في التفوق، الا انه في الاخر خالص برضه بيسابق نفسه، وبرضه بعد ما بيصل الى مكانة عالية بيحاول يصل الى مكانة اعلى منها، يحاول يصل الى شيء اكبر من المكانة اللي هو وصل اليها، بيحاول يقدم حاجة اعظم من الحاجة اللي هو قدمها قبل كده، يحاول يقدم طاعة اكبر من الطاعة اللي هو قدمها قبل كده، يحاول يصلي بصلاة افضل من الصلاة اللي صلاها قبل كده، يحاول يقرأ بقراءة افضل من القراءة اللي قرأها قبل كده. ليه؟ هو نفسه عزيزة، هو استحى من نفسه أن تكون في الدون. الحياء من الخلق، من الأخلاق المهمة جدا جدا جدا اللي احنا أمرنا بيها، واللي احنا محتاجين ان احنا يعني نتذاكرها. ان يا جماعة الواحد لما بيسمع مثلا نساء المسلمين وهي طلع على الشط وهي لابسة مايو وقاعدين يتخانقوا، المايو ده اللي هو مش عارف شرعي ولا مش شرعي، يعني تستغرب اين حياء المسلمات، اين حياء المسلمات وهي هتلبس ثياب قدام الرجالة وتنزل في مكان والناس شايفاه وهي طالعه وهي داخله وثيابها ملصقة عليها، اين الحياء؟ الحياء ده يا جماعة لما تلاقي الناس الوقت للأسف يعني كلة العلم بالدين وكلة فهم الدين بقت صعب عليك انك انت تتكلم في مثل هذه القيم، بقيت انت يعني اللي بيتكلم في ده بقى اسمه متشدد، لان الناس بقى بتسأل في التفاصيل، بقت لا واحدة تسأل هو ينفع احط الكحل ولا ما ينفعش، اين حياؤك؟ ان فين حياء المرأة؟ فين حياء المرأة في لفظها وفي كلمتها في سترها في معاملتها؟ حياء شعوره في القلب، إن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما وصف تمشي على استحياء، على استحياء إن قالت لا تخضعن بالقول من وراء حجاب، شوفوا الألفاظ الجميلة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها للنساء، إن فين حياءنا وإحنا بقينا في حمامات السباحة بننزل بناتنا حمامات السباحة، فين حياءنا وتبقى مكشوفة العورات أمام الشباب وأمام الرجال، والناس تعتبر إن ده راجل لارج، ده راجل فري، إن الناس بتعتبر إن اللي الشابات لما تقعد مع الأولاد ده من الحاجات العادية، ويقول لك أصل ده زملاء في الفريق وزملاء في الاختلاط بقى حاجة عادية في الأعمال، وبقى حاجة عادية في الشغل، وبقى حاجة عادية في الكليات، بقى أصبح في الدروس الدينية بقى تلاقي إن واحد قاعد والبنات قاعدة قدامه وقاعدين يضحكوا وهو شاب وظريف وخفيف ولطيف وبيتكلم بأسلوب جميل، أين حياء النساء وأين حياء الرجال؟ إن يا جماعة بقى صعب إن احنا نتكلم في الحياء والناس بقى بتتكلم في المسألة الفقهية، هو ده حلال ولا حرام بالتجزئة، اللي هو عارفين ما بيقوله التمر قال حلال، قال الماء قال حلال، قال في النبيذ قال تمر وماء، اللي هو يا جماعة الخمرة خمرة، النبيذ خمرة، النبيذ حرام، لكن هو بيقول له عايز احللها لك اجزئها لك، اللي هو مجموعة شباب وبنات متجمعين في حفلة، تلاقي واحد بيسألك يقول لك هو ايه حكم ترفيه الرجال؟ يعني انت عايز بجد والله الولاد وبنات قاعدين في حفلة قاعدين يرقصوا، اين حياء المسلمات؟ أين حياء الرجال على البنات؟ أين حياء الأخوة على الأخوات؟ أين حياء الأمهات على البنات؟ أين حياء البنت في نفسها؟ إن فين حياءنا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن هو إن الحياء كما أنه غريزة لكنه أيضا معنى من المعاني الإيمان ينبغي أن تكتسب وينبغي أن نبحث عنها ونفعلها ونقوم بها في الكلام وفي الألفاظ وفي النظرات، عارفين في عين حية وفي عين جريئة وقحة، يعني لما بتقعد في مكان في واحد لما بيقعد عينه مش سايبة حاجة، قاعد يبص على كل حاجة، بيبص على عينه بتخترق البيوت، وفي واحد لما بيقعد في مجلس عينه حية مش راحة مش جايبة كل المشهد، يعني مش بيصور اللي راح واللي جاي، في نساء كذلك عينها وقحة وفي عين حية، في نظرة حية، في كلمة فيها حياء، لما نيجي نعبر عايزين نختار لفظ نعبر عنه الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، وعظ رجل مرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني واحد بيوعظ أخوه وبيقول له بلاش حياء والحياء ده كسوف والحياء ده خجل وما ينفعش انك انت تبقى عندك حياء، طبعا في فرق كبير ما بين الحياء والخجل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحياء من الله سبحانه وتعالى، يعني الحياء لا يمنعك أنك أنت تقول كلمة الحق وأنك تدعو إلى الله ولأنك أنت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر في المتاح وعلى قدرك، لكن الراجل لما خلط المعنيين واعتبر أن الحياء هو معناه الخجل اللي هو بيقعد الإنسان أنه يؤدي الوظائف التي أمر بها والطاعات التي أمر بها وأنه ينتهي عن المعاصي التي نهي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير، قال له خليه عنده حياء، سيبه يعترف، سيبه يعيش الحياء، قال له الحياء كله خير، قال له ما توعظوش في الحياء، لما يكون واحد عنده حياء زائد ما تقولوش ده معقد، ما تقولوش ده متخلف، ما تقولوش ده إنسان ملوش حاجة، إنما ده إنسان مؤدب، ده إنسان حقيقي، لما تلاقوا شاب ما بيشتمش ولما تلاقوا في مجموعاتكم بنات ما بتشتمش ما تقوليش دي بنت قفل ولا بنت مش متواكبة مع الشلة ولا بنت ما ينفعش أدخل معاها أصلها كده مقفلة، إنما قولي دي بنت محترمة، دي بنت حقيقية، بلاش يا جماعة تبقى ألفاظنا قليلة الحياء، بلاش نصبح على بعض ونمس على بعض إزاك يا ابن فلانة إزاك يا ابن فلان، ده الشاب بتاع الواتس الناس بتبعته على النت، واحد بيكلم خطيبته هو بيسبله وهي بتسبله، أين الحياء؟ يعني دول هيتجوزوا مع بعض ازاي؟ ازاي واحد هتتجوز واحد بهذه الطريقه، وازاي واحد هيتزوج واحده بهذه الطريقه، ازاي واحد لما اتخانق مع مراته ولا واحده اتخانق مع جوزها تسمع منه هذه الالفاظ؟ اين الحياء؟ من استحيا استخفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. ان بيقولوا من استحيا اختفى او استخفى، ان الانسان كل ما يكون عنده حياء كل ما يكون عنده حشمه، كل ما يكون عنده وقار. ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. ان النوع الحياء اللي هو مكتسب احنا محتاجين ان احنا نتخلق بيه، محتاجين ان احنا نعيشه. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. الضعف والعجز والتقصير ليس هذا اللي هو ان واحد يعتبر ان الحياء هو ضعف وعجز وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ده مش من الحياء. او الضعف والعجز والتقصير في حقوق العباد ده ايضا ليس من الحياء. انما الحياء ليس ضعف ولا خور ولا عجز ولا مهانة، انما الحياء هو قوة، هو دافع داخل القلب يمنعه من ان هو يعصي الله سبحانه وتعالى، ويدفعه الى ان هو يشعر بنعم الله سبحانه وتعالى، ويشعر بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، يدفعه ان هو لا يستحي ان هو يقول كلمة تخالف كلام الله سبحانه وتعالى فيقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستحي ان هو يعمل فعل يحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، اللي هو القول الثاني اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، انه امر بفعل ما يشاء على ظاهر امره. وان المعنى اذا كان الذي يريد فعله مما لا يستحى من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من افعال الطاعات او من جميل الاخلاق او الاداب المستحسنة، فليصنع الإنسان منه حينئذ ما شاء. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم إسحاق المروذي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد وغيره. إن الإنسان يجتهد إن هو يكون عنده حياء. طبعا أنا عارف إن المعنى اللي أنا بتكلم فيه ده بالنسبة للواقع اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يكون معنى يصيب بعض الناس بالصدمة، ويصيب بعض الناس هو إيه اللي بيتقال ده، هو في كده اصلا، هو ده مش ده، انت رجعتنا سنين طويله في الوراء. يعني عارفين الزبير بن العوام لما تزوج اسماء بنت ابي بكر الصديق، ويعني تخيلوا بقى بنت ابو بكر الصديق، يعني واحده ابوها ابو بكر الصديق، واختها ام المؤمنين عائشه، وجوز اختها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي متزوجه رجل من العشر المبشرين بالجنه اول من شهر سيفه في الاسلام الزبير بن العوام. اسماء بنت ابو بكر كانت بتخرج تشتغل، كان في ارض عندهم وهي كانت بتشتغل في الارض فلاحه يعني، فكانت بتروح تزرع الارض. وبعدين في يوم كان حر شديد وجوزها ما راحلهاش عشان ياخدها من الارض، والمسافه بين الارض والمدينه مسافه طويله شويه، فمين اللي معدي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعه من الصحابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام رآها وعرفها، هي دي بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له بنت ابو بكر الصديق واخت زوجته ومرات ابن عمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لهذا المشهد، ان المرأة العاملة اللي وقفت في الجو الحر ده تشتغل، والجو حر جدا ومحتاجة تروح ومفيش وسيلة مواصلات. فالنبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشي بعيد واناخ الناقة، يعني نزل الجمل عشان تركب هي من بعيد من وراهم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا هو والصحابة، على اعتبار ان هي هتشوف المشهد فتروح تركب الجمل، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سابق هو والصحابه بعيد، وتبقى كان الجمل ماشي وراهم، والجمل هم ايه، هو عارف الطريق وراهم. فتخيلوا ان المراه بتقول فتذكرت غيره الزبير فاستحييت ان اركب، استحييت ان اركب ده النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المشهد ده شديد الحراره وهو مع اصحابه وماشيين بعيد، واناخ النقه من وراء من بعيد، ومع ذلك المراه عندها حياء. حياء هذه الأخلاق العظيمة التي حضنا الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بها. الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن إحنا جماعة علينا أن يكون لنا ضابط اسمه ضابط الحياء، علينا أن يكون لنا ضابط اسمه ضابط الحياء، اللي هو إن أنا هقف بين إيد ربنا أقول له إيه، ضابط الحياء ان انا في اقوالي في افعالي في ممارساتي في ثيابي في لبسي في طريقة كلامي في كلامي مع الناس في علاقاتي مع الناس، ان انا ازاي اعمل علاقة مع فلان وفلان. طب انا استحي، انا لا احب ان تكون هذه وصمة في حياتي او هذا شيء يقال عني يوم القيامة ولا يقال عني بين الناس، فاستحي. الست بتقول فاستحييت، استحييت ان اركب مع النبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فثابت الجمل لحد ما هم زهقوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمها اصلا. يعني كان ده كله عارفين اشارات، هي بتحكي لزوجها بتقول للزبير بن عوام انا حصل كذا كذا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم الموقف حصل كذا كذا وانا ما قدرتش اركب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الفترات بعد طول الانتظار النبي اخذ الجمل ومشي ومن غير ما يكلمها اصلا. فالزبير بن عوام اثنى على حياء هذه المرأة. ان يا جماعة فين حياء النساء، فين حياء النساء؟ طبعا انا بتكلم على نماذج عالية من نماذج الحياء، لكن علينا ان نتخلق بهذا الخلق. حياءنا في افراحنا، حياءنا في موتنا، حياءنا في علاقتنا، حياءنا في حفلاتنا، حياءنا في هزارنا، حياءنا في علاقتنا، حياءنا في كلامنا، حياءنا في لبسنا، حياءنا في مصايفنا، حياءنا في خروجاتنا، حياءنا في التعامل مع الوالدين والتعامل مع الابناء والتعامل مع الاباء. فين الحياء؟ الانسان لما قل ايمانه قل حياء، مش عارف الواحد يقول يعني المعاصي كبائر، لكن الحياء مصيبة. إذا المعصية هي كبيرة من الكبائر، لكن المجاهرة بالمعصية وترك الحياء من الله سبحانه وتعالى وترك الحياء من الناس، هذه مصيبة أعظم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثة الذين ذهبوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إن الله سبحانه وتعالى يعطي على الحياء. ما تتكسفش في دينك، وما تستحيش إنك تسأل في الدين، وما تستحيش إنك أنت تتعلم عن الله سبحانه وتعالى. إن استحي إنك تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. الحياء خلق دافع على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحياء مش معناه العجز عن الطاعة، إنما الحياء هو همة تدفعك إلى الطاعة. إن الإنسان يستحي إن هو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد قصر في حق الله سبحانه وتعالى، والله أنعم عليه بكل أنواع النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن هو استحى إن هو يمشي، استحى إن هو يمشي من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلما استحى إن هو يمشي من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عن إن هو يترك الطاعة، استحي الله سبحانه وتعالى من إن هو يعطي الرحمات للجميع ولا يعطيه بحيائه من الله سبحانه وتعالى، بحيائه من ترك المجلس أعطاه الله سبحانه وتعالى وبارك الله سبحانه وتعالى له ورحمه الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم، إن هو شملته رحمة الله ومغفرة الله وبركة الله سبحانه وتعالى ببركة حيائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.